المقصود من هذا البيان أن الإنسان إذا كان مسافرا يعني خارج بلده خارج بلدته ثم رجع إلى بلدته وإلى حيه وأهله فإنه يشرع له قبل أن يدخل منزله يشرع له أن يذهب إلى المسجد فيصلي ركعتين فيصلي ركعتين وهذه الصلاة تسمى عند الفقهاء بصلاة القدوم من السفر فالذي يقضي من سفر ويعود من سفر فإنه يسن له قبل أن يدخل بيته أن يبدأ ببيت الله أن يبدأ ببيت الله وبالمسجد فيصلي فيه ركعتين ثم بعد ذلك يذهب إلى بيته وإلى أهله وهذه الصلاة من حكمها أن يسمع به يعني أهل البيت لأنه قد رجع من سفره يعني الإنسان خاصة في الأزمان الأولى يعني كان الإنسان يعني لما يلحق القرية تاعه والمشرع تاعه يعني الناس تسمع ويتناقل ذلك الخبر فبدل أن يذهب إلى البيت مباشرة لا يبدأ بالمسجد يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين ثم كما قلت يعني من حكم ذلك أن أهل البيت إذا سمعوا بمقدمه وبدأ هذا المسافر بالمسجد فإنه يعطي فرصة لأهل بيته حتى يستعدوا يعني له ولقدومه يعني يجدرهم كما يقولوا إذا كانت الدار مخربة إذا في سدموها يعني المرأة تزين زوجها وهكذا يعني فهذه يعني هذه الصلاة بالإضافة إلى كونها يعني عبادة من العبادات وقربة من القربات ففيها يعني فوائد يعني اجتماعية كما ذكر ذلك أهل العلم يقول المؤلف رحمه الله في هذا الباب وقال كعب بن مالك وكعب بن مالك صحابي معروف مشهور وهو من الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك هو من الصحابة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك والنبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تلك الغزوة إلى المدينة طبعا لام هؤلاء الصحابة يعني لوما كبيرا بل هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام لمدة 50 يوما حتى تاب الله تبارك وتعالى عليه وقصته يعني قصة يعني كعب بن مالك وقصة تخلفه عن غزوة تبوك يعني معروفة وممن خرجها يعني الإمام البخاري في صحيحه المهم أن الإمام البخاري في هذا الباب يعني ساق جزءا من تلك القصة له تعلق بهذا الباب ولهذا يقول الإمام البخاري وقال كعب بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني رجع من غزوة تبوك فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قبل أن يذهب إلى أهله بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى نسائه إذن فهذا الحديث استدل به الإمام البخاري رحمه الله تعالى على مشروعية هذه الصلاة صلاة ركعتين عند القدوم من السفر ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا خلاد بن يحيى وهو السلمي أبو محمد الكوفي قال حدثنا مسعر وهو مسعر بن كدامة أبو سلمة الكوفي قال حدثنا محارب بن دثار وهو السدوسي الكوفي القاضي عن جابر بن عبد الله وهو جابر ابن عبد الله الأنصاري هو وأبوه صحابيان وجابر رضي الله عنه من الصحابة المكثرين بالرواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في سنة وفاته، وأكثر العلماء على أن وفاته كانت بعد سنة 70 من الهجرة. طيب، قال عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد. قال مسعر وهو راوي هذا الحديث عن محارب عن جابر، قال مسعر أراه قال وحن أراه، وكلمة أراه يعني أظنه، يعني مسعر رحمة الله عليه يعني ظن بأن من حدثه بهذا الحديث ذكر بأن وقت هذه الحادثة كان في الضحى، يعني في وقت الضحى، ولكنه لم يجزم بذلك، قال وراه يعني أظنه. وهذا طبعا من يعني حرص الرواة على يعني تأدية الحديث يعني كما يعني بلغهم وكما سمعوه. فالشيء الذي يعني يعلمه الراوي يعني يجزم به، يقول أعلم كذا ويجزم بذلك، ولكن الشيء الذي يشك فيه يعني يبين ويوضح يعني شكه يعني في هذا الشيء. المهم طبعا يعني الوقت لا يعني لا يهم كثيرا، يعني سواء كان ذلك يعني في وقت الضحى أو في وقت آخر يعني غير مهم كثيرا. طيب، قال أراه قال ضحى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر صل ركعتين. وهذا هو يعني وجه الشاهد أيضا من هذه القصة، وهذه القصة أيضا يعني كانت في قدوم النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة رضي الله عنهم من سفر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في هذا السفر بالذات قد اشترى من جابر بن عبد الله الأنصاري جملا، اشترى من جابر بن عبد الله الأنصاري جملا، وهذا كان في أثناء السفر. واشترط جابر رضي الله عنه في هذا البيع أن يركب هذا الجمل إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط، قبل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الشرط. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ثم لحقه جابر بن عبد الله الأنصاري ووصل أيضا إلى المدينة، جاء جابر رضي الله عنه وأرضاه بذلك الجمل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو جاء بالبضاعة، والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أعد المال الذي اشترى به ذلك الجمل. فجاء جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعطي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمله، وليعطي له النبي صلى الله عليه وسلم ثمن ذلك الجمل. جابر رضي الله عنه وارضاه وجد النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الآن يعني جئت من السفر؟ قال نعم، يعني قالوا هذا من المسجد، الآن جئت من السفر؟ قال جابر نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين أي في المسجد؟ قال جابر لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام صلي ركعتين. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام إلى صلاة هاتين الركعتين، كما جاء في هذه الرواية التي أوردها البخاري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي لجابر صلي ركعتين. وهذه الصلاة يعني جاءت في هذا الحديث بصيغة الأمر، ولذلك أبو عوانة رحمة الله عليه في صحيحه الذي هو مستخرج على صحيح مسلم استدل بهذا الأمر على وجوب هاتين الركعتين، استدل بهذا الأمر على وجوب هاتين الركعتين، ولكن الذي عليه عامة أهل العلم أن هاتين الركعتين وهما ركعة القدوم من السفر كما قلنا، الذي عليه عامة العلماء أن هاتين الركعتين لا تجبان بل هما من الصلوات المستحبة، وهذا هو الظاهر والله أعلم، هذا هو الظاهر والله أعلم. فهذا الأمر الذي ورد في هذا الحديث هو أمر إرشاد، هو أمر إرشاد وليس أمر يعني إيجاب، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بهاتين الركعتين أمرا عاما، فخص بهذا الأمر جابر بن عبد الله، ولو كانت هاتان الركعتان واجبتين لأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام أمرا عاما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني سافر أسفارا كثيرة جدا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجع من سفره يصلي هاتين الركعتين، ولم يرد على عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر الصحابة المسافرين معه بهذه الصلاة أمرا عاما. ولو كانت هاتان الركعتان واجبتين لأمر بهما النبي عليه الصلاة والسلام أمرا عاما. ولذلك كما قلت الذي عليه كافة أهل العلم هو عدم وجوب هاتين الركعتين والله أعلم. طيب إذا نعود إلى حديث جابر، قال فقال صل ركعتين. يقول جابر رضي الله عنه وكان لي عليه دين، كان لي عليه أي على النبي صلى الله عليه وسلم دين، وهذا الدين هو ثمن ذلك الجمل، هو ثمن ذلك الجمل. قال وكان لي عليه دين فقضاني، قضاني بمعنى أعطاني يعني الدين الذي كان لي عليه، قال فقضاني. وقال جابر وزادني، وزادني. بل جاء في هذه القصة، بل جاء في هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الثمن والجمل معه، يعني قالوا هاو الثمن تاع الجمل تاعك، قالوا الجمل تاعك زيد الدهر، خذ جمالك أيضا، خذ جمالك أيضا. طبعا وإعطاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمل جابر رضي الله عنه طبعا له يعني له سبب وله نكتة لعلنا يعني نذكرها إن شاء الله تعالى في وقت آخر، حتى يعني لا نستغرق يعني وقتا طويلا في شرح ذلك. فالحاصل من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر جابر بن عبد الله الأنصاري أن يصلي ركعتين عند قدومه من ذلك السفر. استدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على مشروعية هاتين الركعتين، وهذا الحديث يدل على جواز ومشروعية حسن القضاء. واش معنى حسن القضاء؟ يعني واحد مثلا يكون يسلك مليون، كي تجي ترجع وترد له مليون و200 بمحبة خاطر كيما يقولوا، ولا يشترط ذلك في يعني بداية يعني بداية السلف والدين، اشتراط ذلك يعد ربا. يعني لو كان تقول واحد مد لك مليون وسلفك مليون وكي ترجع لي رجع لي مليون و200، واش رايكم في الله؟ هذا يا جماعة هذا حرام ولا جائز؟ قول هذا حرام، هذا حرام، هذا ربا، هذا ربا. يعني كون الإنسان يعني يستزيد يعني من شخص ويطلب منه أثناء الاستدانة أن يعطي أكثر مما دفع، فهذا هو عين الربا، هذا هو عين الربا. ولكن إذا كان القرض حسنا كما يسمى، يعني سلفت لك قرض حسن، قرض حسن يعني تفهمنا أن سلفت مليون وتردني مليون بعد شهر رجع شهرين، ولما جاء وقت أداء الدين أنا زدت لك من عندي بدون ما نتفاهموا من قبل، يعني دون يعني سابق وعد، يعني سلفت لي مليون كي جيت نرجع لك فرجعت لك مليون ومئة مليون ومئتين، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، بل هذا أمر مستحب، هذا أمر مستحب. ولهذا جاء يعني في الحديث يعني الترغيب في حسن القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم احسنكم ماذا؟ قضاء. ومدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل وفعله عليه الصلاه والسلام يعني في عده مناسبات من هذه المناسبه يعني جامح يعني كما يقول كان يسلم يعني مبلغ من المال فاعطاه النبي عليه الصلاه والسلام ذلك المال ورد عليه جمله. اذا فهذا الحديث يدل على مشروعيه حسن القضاء كما قلنا. قال الامام البخاري رحمه الله بعد ذلك باب اذا دخل المسجد فليركع ركعتين. فهذا الباب معقود لبيان مشروعيه ايضا تحيه المسجد. الصلاه السابقه الباب السابق هي صلاه القدوم من الصف. الان سيتكلم البخاري في هذا الباب عن تحيه المسجد ومشروعيتها. فالمسلم اذا دخل المسجد فيشرع له قبل ان يجلس في المسجد ان يصلي ركعتين. ان يصلي ركعتين. وهاتان الركعتان تسمى عند الفقهاء بتحيه المسجد. بتحيه المسجد. وهذه التحيه تحيه المسجد يعني مشروعه باتفاق العلماء. مشروعه باتفاق العلماء. ولكن اختلف العلماء في حكمها. اختلف العلماء في حكمها. فالذي عليه أكثر العلماء وهو مذهب الأئمة الأربعة أن تحية المسجد سنة وليست واجبة. يعني اللي صليها مليح ومن لم يصليها فلا شيء عليه. فتحية المسجد عند أكثر العلماء وعند الأئمة الأربعة أنها ماذا؟ سنة. فمن صلاها فقد أحسن ومن تركها فلا إثم عليه ولا شيء عليه. ولكن ذهب بعض علماء الظاهرية إلى وجوب هاتين الركعتين. وممن ذهب إلى وجوب هاتين الركعتين أيضا من المحدثين أبو عوانة يعني صاحب الصحيح بوب أيضا يعني بوجوب هاتين الركعتين. والقول بوجوب هاتين الركعتين يعني قول قوي جدا وإن كان يعني على خلاف المذاهب الأربعة المعروفة المشهورة ولكنه قول قوي جدا تدعمه الأدلة. ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهاتين الركعتين أمرا عاما. فالقضية هنا ليست يعني كحديث جابر. كان الأمر في حديث جابر خاصا بجابر. قال هل صليت هاتين الركعتين؟ قال لا. قال فاركعهما فصلهما. ولكن هنا جاء الأمر عاما لكل الناس كما في حديث أبي قتادة الذي سيذكره البخاري في الباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حتى يركع ركعتين. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بهاتين الركعتين أمرا عاما. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلم إذا دخل المسجد أن يجلس فيه حتى يصلي هاتين ركعتين. والأصل في النهي أيضا أنه للمنع. أنه للمنع. ومما يؤكد يعني المعنى السابق ما ثبت يعني في صحيح مسلم وهو من حديث جابر أيضا وغيره من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما كان يخطب يوم الجمعة وهو على المنبر عليه الصلاة والسلام فدخل رجل المسجد فجلس فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل صليت ركعتين؟ قال لا. يعني سألوا النبي صلى الله عليه وسلم شافوا دخل المسجد وجلس فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال هل صليت ركعتين؟ قال لا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قم فاركعهما. قم فاركعهما. يعني قال له نم صلي هاتين ركعتين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، هذا في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر أو الإمام يخطب، قال فليصلي ركعتين، فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما. قال بعض أهل العلم: من المعلوم أن سماع الخطبة، سماع خطبة الجمعة واجب، صح ولا لا؟ الإنسان يكون من الإمام على المنبر، يجب على المسلم أن يستمع للخطبة، ولا يجوز له أن ينشغل عنها، فسماع الخطبة واجب. ومع ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام من دخل المسجد والإمام يخطب، أمره بأن يصلي ماذا؟ هاتين الركعتين. قال: وهذا يدل على وجوبهما أيضا، لأن هاتان أو لأن هاتين الركعتين لو كانتا مستحبتين فقط لما جاز الانشغال عن الواجب بالمستحب، يعني لو كان جو هذه الركعات مستحب وسماع الخطبة واجب، إذن ما نديرش حاجة مستحبة ونترك الواجب. إذن ف يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما في وقت الخطبة التي يجب يعني سماعها، قالوا هذا يدل ويؤكد على وجوب هاتين الركعتين. ولهذا كما قلت يعني القول بالوجوب يعني مع أنه يعني مخالف لقول أكثر العلماء ومذهب الأئمة الأربعة يدل أو هو قول يعني قوي جدا. وطبعا الجمهور الذين قالوا باستحباب هاتين الركعتين طبعا هم يعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، كما في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. قال: ولكن جاءت أحاديث، ولكن جاءت أحاديث تدل ماذا؟ قالوا: تدل على أن هذا الأمر منصرف من الوجوب إلى الاستحباب. قالوا: كان أحاديث يعني تدل على صرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. طيب ما هي الأحاديث؟ قالوا: جاء مثلا في صلاة الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يوم الجمعة يتخطى رقاب الناس، رأى رجلا يتخطى رقاب الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس اجلس، فقد آذيت وآنيت. لقد آذيت، وش معنى آذيت؟ يعني راك أذيت المسلمين بهذا التخطي، فركي يكونوا ناس جالسين صفوفا ويجي واحد يتخطى رقابهم، هذا فيه أذية له. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فقد آذيت، اجلس فقد آذيت. وأما كلمة آنيت فمعناها تأخرت، معناها تأخرت، يعني أنت تأخرت في المجيء إلى المسجد وراك تأذي الناس بهذا التخطي، هذا هو معنى الحديث. إذن فالشاهد من هذا الحديث قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الإنسان أن يجلس، وإذا جلس سيجلس دون أن يصلي ركعتين. قالوا: فهذا يدل على عدم وجوب هاتين الركعتين. ولكن أجاب العلماء عن هذا الاستدلال، ولهذا الحافظ ابن حجر يعني ذكر يعني دليل الجمهور هذا، ومع أن الحافظ على قول الجمهور يعني يرى استحباب هاتين الركعتين، ومع ذلك يعني أجاب عن هذا الاستدلال لأن فيه ماذا؟ نظرا. قال: فيه نظر، وفعلا يعني هذا الاستدلال فيه نظر، ذلك لأن هذا الرجل الذي رآه النبي عليه الصلاة والسلام يتخطى رقاب الناس، قال العلماء: من المحتمل أنه قبل أن يتخطى صلى في مؤخرة المسجد، يعني لما دخل المسجد صلى ركعتين، ثم بعد ذلك أراد أن يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يتقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: اجلس ولا تتخطى الرقاب. هذا احتمال. احتمال آخر أن يكون قوله عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل اجلس كان قبل أن يصلي ركعتين، كان قبل أن يصلي ركعتين. ولكن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا اجلس، أي اجلس كما أمرك الشرع، والشرع أمرنا قبل الجلوس بماذا يا جماعة؟ أمرنا بماذا يا جماعة قبل الجلوس؟ بأن نصلي. النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. حب يقول أنا كيف أقول لك أجلس، بمعنى أنه حبس ما تتخطاش، لا تتخطى. ولكن إن لم تكن قد صليت إذن فقبل أن تجلس لابد أن تصلي. ولهذا مر معنا في حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطئ فلا يجلس حتى يركع ركعتين. إذن فقوله هنا اجلس بمعنى لا تتخطى، يعني لا تزيد في هذا التخطي الذي فيه أذية للناس. وبالتالي فيكون المعنى إن لم يكن هذا الرجل قد صلى قبل ذلك، يعني اجلس كما أمرك الشرع، اجلس كما أمرك الشرع. لو كنت مثلا تشوف واحد ما صلاش تقول له صلي، تقول له صلي. إذا كان الشخص هذا على غير وضوء كي تقول له صلي، معناتها صلي من الوضوء؟ لا، صلي كما أمرك الشرع أن تصلي. دوك هذا الشخص إذا كان بلا وضوء ما يقولكش أنا إذا نصلي بلا وضوء خاطر الشيخ قال لي صلي، لا، صلي كما أمرك الشرع أن تصلي. بمعنى إذا ما كنتش موضي رحت وضوء بعد صليت، صح ولا لا؟ هذا هو. فنفس الشيء هنا، فقوله اجلس يعني إن لم تكن قد صليت يعني اجلس كما أمرك الشرع، والشرع أمرك قبل الجلوس بماذا؟ بأن تصلي ركعتين. المهم يعني كما قال الحافظ رحمه الله الاستدلال بهذا الحديث على عدم وجوب التحية فيه نظر، يعني واضح، نظر واضح. ولذلك كما قلت يعني الظاهر والله تعالى أعلم أنه لا يوجد يعني دليل واضح يعني يصرف الأمر الذي جاء في صلاة التحية من الوجوب للاستحباب. يعني حتى استدلال الجمهور أيضا، أن نتوسع شوية في القضية هذه لأن القول هذا بالوجوب يخالف كما قلت المعروف والمشهور وأكثر العلماء، يعني حتى يكون الإنسان على بين. طيب، من أدلة الجمهور أيضا على عدم وجوب تحية المسجد قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الأحاديث لما بين للناس أركان الإسلام وذكر الصلوات الواجبة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كم يا جماعة؟ خمس صلوات. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الواجبة قال خمس صلوات في اليوم والليل، خمس صلوات في اليوم والليل، هذه هي الصلوات الواجبة. قالوا فلو كانت التحية واجبة لصارت الصلوات الواجبة أكثر من خمس. واضح يا جماعة؟ هذا هو، هذا دليل آخر للجمهور على عدم وجوب التحية. ولكن هذا الدليل والاستدلال أيضا يعني فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني أركان الإسلام، لما ذكر أركان الإسلام وذكر الصلوات الواجبة وأنها خمس، معنى ذلك أن هذه الخمس هي التي تجب في الليل والنهار مطلقا، يعني دائما. وهذه الصلوات الخمس مرتبطة بالليل والنهار، مرتبطة بالليل والنهار. يعني كي يجي الفجر، كي يجي الفجر تصلي صلاة الصبح، وكي يجي الظهر تصلي الظهر، كي يجي العصر تصلي العصر، كي تغرب الشمس تصلي المغرب، كي يجي الليل تصلي الليل. إذن هذه الصلوات الخمس وجوبها متعلق بزمن، وجوبها متعلق بزمن اللي هو الليل والنهار. وهذه الصلوات تجب مطلقا على كل الناس، على كل الناس، بخلاف تحية المسجد. تحية المسجد، تحية المسجد لا تجب مطلقا، ووجوب تحية المسجد لا تعلق له بالليل والنهار. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الصلوات الخمس قال خمس صلوات في اليوم والليل، يعني ذكر الصلوات التي تجب وتعلقها بالزمن بالليل والنهار، بخلاف التحية. التحية تعلقها ماهوش بزمن، قال مثلا كي تجي الساعة العشرة صليت تحية المسجد، لا. تعيد المسجد تعلقها بماذا؟ سببها هو دخول المسجد. يعني الإنسان يدخل المسجد قبل أن يجلس يصلي، ولكن إذا ما دخلش المسجد هل تجب عليه هذه التحية؟ لا. ولهذا المرأة التي تصلي في بيتها دائما يا جماعة، المرأة التي تصلي في بيتها دائما تصلي تحية المسجد، ما تصليش صح ولا لا؟ إذن فلا يقال بأن التحية هذه لو كانت واجبة لصارت الصلوات الواجبة أكثر من خمس، أبدا. الصلوات الواجبة في الليل والنهار خمس فقط، ولكن هناك صلوات أخرى قد تجب لأسباب أخرى. ولهذا صلاة الجنازة يا جماعة واجبة ولا مش واجبة؟ صلاة الجماعة واجبة، صلاة الجماعة صلاة الجنازة واجبة ولا ماشي واجبة؟ واجبة باتفاق العلماء. ومع ذلك لم يقل أحد بأنه بوجوب صلاة الجنازة يعني صارت الصلوات الواجبة أكثر من خمس، لا، لأن صلاة الجنازة أيضا ليست من الصلوات الواجبة في الليل والنهار أو بالليل والنهار، وإنما وجبت لسبب معين اللي هو موت المسلم. مات مسلم صلينا عليه. ولهذا ممكن نكون مثلا في قرية صغيرة تمر أيام وشهور ما يموت حتى واحد، ما نصليوش تحية صلاة الجنازة صح ولا لا؟ ونبقاو نصليو غير صلوات الخمس. إذا فهذا هو معنى أيضا يعني تلك الأحاديث التي يعني فيها أن الصلوات الواجبة في الليل والنهار هي خمس فقط، لأن هذه الصلوات تجب مطلقة، ماشي حتى تكون سببه نصلي ولا، بخلاف تحية المسجد فهي صلاة مرتبطة بسبب، إذا وجد هذا السبب نصلي، لم يوجد لا نصليها. شخص مثلا عنده محل مثلا إلى جنب المسجد ويعرف مثلا وقت الإقامة، على باله مثلا أنه مثلا صلاة الظهر يسنى أربع ساعة، هو قبل هذه أربع ساعة بدقيقة زوج يجي للمسجد، غير تقيم صلاة يدخل مع الناس ويصلي، يقول لي ما يحتاج أن يصلي تحت المسجد، لا يحتاج، لأنه لا يدخل المسجد ويجلس فيه، لا، بل هو يدخل مع وقت الصلاة فيصلي صلاة مباشرة، فلا يحتاج إلى تحية، فتسقط عنه هذه التحية. إذا فتحية المسجد هي صلاة مرتبطة بسبب اللي هو ماذا؟ دخول المسجد. ولهذا كما قلت القول بوجوب تحية المسجد هو قول قوي جدا، وليس هناك أدلة تصرف يعني أدلة يعني واضحة تصرف يعني الأمر الذي ورد بهاتين الركعتين من الوجوب للاستحباب. أعود إلى هذا الباب، يقول الإمام البخاري: باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو أبو الحارث المدني عن عمرو بن سليم الزورقي وهو الأنصاري عن أبي قتادة السلمي، وأبو قتادة السلمي يعني صحابي معروف مشهور ويلقب بفارسي النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما يقال يعني كان فارسا بارعا جدا، يعني ما كانش من الصحابة اللي كان يركب الفرس مثل أبي قتادة رضي الله عنه وأرضاه، ولهذا يعني كان يلقب بفارس النبي عليه الصلاة والسلام. واختلف في اسم هذا الصحابي، قال الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء قال: الصحيح أنه الحارث ابن ربعي، اسمه الحارث ابن ربعي، ولكن هو مشهور بكنيته يقال له أبو قتادة السلمي رضي الله عنه وارضاه. كانت وفاته على الأصح سنة 54 هجري، توفي على الأصح كما قال الحافظ ابن حجر سنة 54 هجرية. طيب، عن أبي قتادة السلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. إذن هذا الحديث واضح. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام كل من دخل المسجد قبل أن يجلس في المسجد أن يصلي ماذا؟ أن يصلي ركعتين. وها هنا يعني فوائد تتعلق بالتحية. أولا قوله صلى الله عليه وسلم فليركع ركعتين، قال العلماء لا مفهوم لهذا العدد من حيث الأكثرية. يعني واحد مثلا دخل المسجد وحب يصلي ربع ركعات، كان مشكل يا جماعة؟ ما كاش مشكل. من أراد أن يصلي أكثر من ركعتين فما زاد على ركعتين فهو تنفل وتطوع لا حرج فيه. ولكن هذه التحية لا تتأدى بأقل من ركعتين. يعني لو كان الواحد يدخل المسجد يقول أنا تحية المسجد هذه راح أصليها ركعة واحدة، يقول له لا، الركعة الواحدة لا تجزي عن تحية المسجد، يعني لازم زوج ركعات على الأقل، زوج ربع ستة، إذا زدت ما كاش مشكلة، ولكن أن تكتفي ماذا بركعة واحدة لا. إذن فأقل ما تؤدى به التحية ركعتان، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس، فليركع ركعتين قبل أن يجلس. أيضا هناك مسألة أخرى يعني قد يجهلها كثير من الناس، وهو أن هذه التحية يجزئ عنها أن يصلي المسلم أي فرض أو نفل. بمعنى أن الإنسان مثلا الآن في صلاة العشاء، لو أن شخصا دخل وصلاة العشاء قد أقيمت، طبعا ما يبقاش لا تبتحية، لا يدخل مع الناس ويصلي العشاء، طيب بعد ما يكمل صلاة العشاء نقول له نوض يا فلان، أنت كي دخلت ما صليش تعيد مسجد ركعات، إذا نوض وصليهم يعني قضيهم، نقول لا. فالفرض الذي أداه يغنيه عن تحية المسجد، ما دام كي دخل راه صلى العشاء أربع ركعات، إذا فهذه الركعات الأربع التي صلاها تغنيه عن تحية المسجد، يقول لي ما يسحقش تحية المسجد. لماذا يا جماعة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجد حتى يركع ركعتين، المقصود من هذا الحديث أن الإنسان احتراما للمسجد يعني لا يجلس مباشرة حتى يصلي. وهذا الإنسان الآن إذا أراد أن يجلس بعد صلاة العشاء أو بعد أدائه لصلاة الظهر أو العصر، نقول هذا الشخص إذا جلس بعد هذا الفرض جلس بعد أن صلى، صح ولا لا؟ هو ما صلىش ركعتين بل صلى أكثر من ذلك، إذن فله أن يجلس. إذن فصلاة الفرض تغني عن تحية المسجد. وهكذا أيضا النوافل يا جماعة، النوافل يعني شخص مثلا، وهذا يقع كثيرا، يعني بعض الناس يعني كي يدخل باش يصلي صلاة الصبح واش يدير؟ يصلي قبل زوج ركعات ينويها تحية المسجد، ومن بعد يزيد يصلي زوج ركعات ينويها ماذا يا جماعة؟ ينويها سنة الفجر، ومن بعد يصلي زوج ركعات تاع صلاة الفجر ولا صلاة الصبح، صح ولا لا؟ احنا نقولوا هذا الفعل ملوش لزوم. يكفي إذا دخلت المسجد أن تصلي ركعتين وتنوي بهما سنة الفجر، تنوي مباشرة السنة. كي تدخل المسجد قبل الصبح صلي زوج ركعات ونوي بهم السنة مباشرة، ومن بعد اجلس السنة الصبح. يقول قائلون راه التحية، نقول تلك السنة التي صليتها هي التحية، هي في حقها راه التحية، لأنك إذا جلست بعدها قد جلست بعد أن صليت أم لا؟ بعد أن صليت. إذن فهذه السنة أيضا تغنيك عن تحية المسجد، هذه السنة تغنيك عن تحية المسجد، وهذا باتفاق العلماء كما. إذن فأداء صلاة فرض أو صلاة نفل تغني عن تحية المسجد، لأن المقصود بهذه التحية كما قلنا ألا تجلس في المسجد إلا بعد أن تصلي، وقد صليت وقد صليت، ولكن تبقى صورة واحدة ما تكفيش. يعني أحيانا الإنسان يدخل المسجد قبل الأذان الثاني تاع صلاة الفجر، يدخل المسجد قبل الأذان الثاني تاع صلاة الفجر، ويكون مثلا مازال ما صلاش الوتر، مازال ما صلاش الوتر. طيب الآن إذا صلى الوتر هل يجلس بعده يا جماعة؟ نقول لا ما يجلس. إذا صلى الوتر ما يجلس، يعاود يقوم ويجيب تحية المسجد. لماذا يا جماعة؟ لأن ركعة واحدة كما قلنا ركعة واحدة لا تغني عن تحية المسجد. ولكن لو كان يصلي شفع الوتر، يعني يصلي ثلاث ركعات ينويهم شفع الوتر، نقول هذا يكفي، هذا يكفي. ولكن إذا صلى الوتر لوحده، إذا صلى الوتر لوحده ما يقعدش ما يجلس، لازم يعود يوقف ويجيب التحية باش يجلس، يجيب التحية باش يجلس. إذن فهذه يعني مسألة يعني مهمة، يعني قد تغيب عن الكثير من الناس. أيضا هناك مسألة أخرى تتعلق بتحية المسجد. يعني أحيانا الإنسان قد يدخل المسجد ويجلس دون صلاة، إما لجهل أو نسيان، إما لجهل أو نسيان، فهل تفوت التحية بالجلوس أم لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، والصحيح الصحيح أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس. يعني شخص مثلا دخل المسجد وقبل ما يصلي تحية جلس، انسقط جلس وبعد فكر التحية، نقول قم فصلي التحية، وجلوسك قبل الصلاة لا يلغي هذه الصلاة. هذا هو الصحيح من أقوال العلماء، والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيح في قصة ذلك الرجل الذي دخل إلى المسجد يوم الجمعة فجلس، دخل فجلس مباشرة فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركعهما. إذن فهذا الرجل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة بعد أن جلس، فهذا دليل على أن التحية لا تفوت بالجلوس لمن يعني نسيها أو كان يعني جاهلا بحكمها. وأيضا للمناسبة، يعني حديث أبي قتادة هذا له مناسبة في صحيح مسلم، له مناسبة يعني جاءت في صحيح مسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم أن أبا قتادة، أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله عنه دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه. يعني أبو قتادة الأنصاري دخل المسجد فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس معه جلوس أيضا، فماذا فعل أبو قتادة؟ جلس معه، جلس معه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما منعك أن تركع؟ يعني قال له علاش ما صليتش ركعتين؟ ما منعك أن تركع؟ قال رأيتك جالسا والناس جلوس. يعني قال له شفتك جالس والصحابة كلهم جالسين، جلست أنا ثاني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين أو حتى يركع ركعتين. و هذا هو سبب هذا الحديث، وهو ثابت في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد ذلك في باب آخر، قال باب الحدث في المسجد. والحدث يعني معناها هنا بالتحديد إخراج الريح ونحو ذلك، إخراج الريح ونحو ذلك. يعني الإنسان يكون جالسا في المسجد ويصيبه حدث، يعني ينتقض وضوءه، بخروج الرياح. وهذه الترجمة التي ترجمها البخاري رحمة الله عليه هاهنا يعني اختلف العلماء يعني في وجهها وفي توجيهها وشرحها. يعني بعضهم قال مقصود الإمام البخاري رحمه الله أن يبين بأن الحدث في المسجد يعد خطيئة. يعني الإنسان إذا كان يعني جالس في المسجد ثم شعر بأنه يحتاج إلى إخراج الريح، يعني حب يخرج الريح، فذهب بعض العلماء إلى أن ذلك لا يجوز في المسجد. يعني حب يخرج الريح أخرج من المسجد، أخرج من المسجد وأخرج الريح ثم يعني ارجع وتوضأ واجلس في المسجد. فبعض العلماء قال هذا هو مقصود الإمام البخاري أن يبين بأن الحدث في المسجد يعتبر ماذا؟ خطيئة. قالوا بدليل أنه ساق تحت هذا الباب حديث أبي هريرة كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدهم، وتصلي هنا بمعنى أنها تدعو له بالرحمة والمغفرة ونحو ذلك. الملائكة تصلي على أحدهم ما دام في مصلى الذي صلى فيه ما لم يحدث. إذن فمفهوم هذا الحديث أن الإنسان إذا كان جالسا في المسجد وهو على طهارة ثم أحدث وخرجت منه ريح فإن ذلك سيحرمه ماذا يا جماعة؟ سيحرمه من استغفار الملائكة ومن ترحم الملائكة ومن دعاء الملائكة. قالوا وهذا عقوبة له على حدثه، هذا عقوبة له، يعني لما لم يكن يعني هذا الفعل وهذه الخطيئة لها عقوبة يعني معينة في الشرع عوقب بهذا الشيء بأن حرم ماذا؟ من دعاء الملائكة واستغفارها وترحمها. ولذلك قالوا بأن مقصود الإمام البخاري أن يبين بأن الحدث في المسجد يعد خطيئة. وبعض العلماء ذهب إلى عكس ذلك تماما كما ذكر ذلك الحافظ ابن رجب في شرحه للبخاري، قال بل مقصود الإمام البخاري في هذا الحديث أن يبين بأن الحدث في المسجد جائز، الحدث في المسجد جائز وليس حراما. قالوا بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره يعني في أثناء الحديث، ذكره في أثناء الحديث ولم ينهى عنه. إذن فهذا يعني أمر قد يقع من الناس، النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنبأ أن يقع من بعض الناس، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنه. قالوا فهذا الباب سيق من أجل بيان جواز الحدث في المسجد. إذن فالإنسان إذا كان في المسجد وشعر مثلا بأنه محتاج إلى أن يخرج الريح فليس من الضروري أن يخرج من المسجد، بل له أن يضرب مثلا وهو داخل المسجد، ولكن بشرط يا جماعة أن لا يؤذي الناس، بشرط أن لا يؤذي الناس طبعا. إذا كان يعني لوحده أو بعيدا عن الناس وحدثه هذا ليس فيه أذية للناس، إذن فمن الناحية الشرعية لا بأس به، يعني ما هوش حاجة حرام فهو جائز. وإن كان بعض العلماء يعني قال بالكرامة، بعض العلماء قال ماشي حرام ولكنه مكروه. ولعل هذا القول الأخير هو الأقرب والله تعالى أعلم، أن الإنسان إذا كان في المسجد وأحدث فيه ففعله هذا إذا لم يكن فيه أذية للناس ففعله هذا لا يعد شيئا حراما، بل هو إما مباح أو مكروه، على أكثر تقدير أنه ماذا؟ أنه مكروه، بمعنى أنه لا إثم فيه، أنه لا إثم فيه. ولكن هذا الحدث سيمنعه من ماذا؟ من فضل معين اللي هو ماذا؟ دعاء الملائكة واستغفارهم وترحمهم عليه. إذن فكما قلت يعني اختلف العلماء يعني في شرح يعني هذا الباب وهذه الترجمة التي أورد البخاري رحمه الله هنا. ثم قد يقال هذا شيء يعني طرأ على ذهني وبدلي يعني أنا شخصيا، قد يكون مقصود الإمام البخاري رحمه الله لا الاحتمال الأول ولا الثاني. يقول الإمام البخاري لم يريد أن يبين لا يعني كون الحدث في المسجد يعد خطيئة، ولا كون الحدث في المسجد يعد جائزا، بل قد يقال بأن مقصود الإمام البخاري من هذه الترجمة ومن هذا الباب أن يبين أثر الحدث في المسجد، يعني الذي يحدث في المسجد ما الذي يترتب عليه، ما الذي يترتب عليه. نقول الذي يترتب عليه ماذا؟ أنه يحرم من فضل معين اللي هو ماذا؟ اللي هو يعني دعاء الملائكة واستغفارهم كما سيأتي في الحديث. فلعل يعني هذا القول الذي بدا لي وظهر لي يعني له وجه أيضا في شرح يعني هذا التبويب وهذه الترجمة والله أعلم. المهم نعود للباب. قال البخاري رحمه الله: باب الحدث في المسجد. حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التمليسي قال أخبرنا مالك وهو مالك بن أنس عن أبي الزناد، وأبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان أبو عبد الرحمن المدني، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني، عن أبي هريرة وكانت وفاته سنة 57 هجرية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم. وصلاة الملائكة معناها ماذا يا جماعة؟ صلاة الملائكة على الناس هي الدعاء كما سيأتي في هذا الحديث. قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، ما دام في مصلاه يعني المكان الذي صلى فيه، المكان الذي صلى فيه. قال: ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث. إذن هذا الدعاء من الملائكة لهذا الشخص الذي صلى وجلس في المصلى مستمر بشرط أن لا يحدث، بشرط أن لا يحدث. تقول أي تقول الملائكة في صلاتها: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. نواصل شرح هذا الحديث إن شاء الله تعالى بعد أذان العشاء. لنعود إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، ما لم يحدث. والحدث هنا المراد به يعني الضراب وإخراج الريح، لأن هذا الحدث هو الذي يتصور يعني في هذا الموضع، يعني لا يتصور في هذا الموضع أن يكون الحدث يعني بالبول ونحو ذلك، لأنه يكون ماذا؟ في المصلى. إذن فالمراد بالحدث هو هنا وإخراج الريح. قال: ما لم يحدث. تقول أي تقول الملائكة في صلاتها على هذا العبد: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. إذن فهذا الحديث يعني استدل به الإمام البخاري رحمة الله عليه على أن الحدث يعني في المسجد يعني له هذا الأثر، يعني له هذا الأثر المترتب على الإحداث في المسجد، وهو أن يحرم هذا الإنسان من استمرار الملائكة في دعائها واستغفارها وترحمها لهذا الشخص الذي كان جالسا في المصلى. وهذا الحديث، هذا الحديث يعني فيه يعني فوائد عدة، وأحببت يعني لي طبعا أنا كنت ناوي نزيد إن نشرح الباب الذي بعده، يعني حضرتني الباب الذي بعده، ولكن الباب الذي بعده يعني يحتاج إلى وقت طويل، يعني سيستغرق يعني ما لا يقل عن نصف ساعة تقريبا، وبالتالي فلن نبدأ يعني في الباب الذي بعده، فنكتفي بهذا الباب الذي نحن فيه، ولكن أريد أن تشاركوني يعني في استخراج فوائد هذا الحديث، يعني حديث أبي هريرة يعني في عدة فوائد، يعني بالقليل خمس فوائد، بالقليل يعني خمس فوائد، يعني من يذكر لنا شيئا من هذه الفوائد؟ واللي يبدأ يا جماعة يبدأ بالفوائد السهلة طبعا اللي باينة. يلا شكون يشارك؟ يذكرنا فائدة واحدة من فوائد هذا الحديث. تفضل مراد. ممتاز، هذا يعني فيه يعني بيان يعني فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده، يعني حيث سخر لهم هذا الجند اللي هم الملائكة، يعني رب العالمين سخرنا الملائكة باش تدعينا بالخير يا جماعة، سخرنا الملائكة باش تدعينا للخير، ودعاء الملائكة من مهامهم يعني تجاه العباد، يعني هذه وظيفة من وظائف الملائكة ومن مهامهم أنها يعني تدعو يعني بالخير للمؤمنين، تدعو بالخير للمؤمنين كما جاء في سورة غافر، في سورة غافر قال تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم إلى آخر الآيات. إذا فمن وظائف الملائكة أنها يعني تدعو للمؤمنين بالخير، وهذا يعني من عظيم يعني فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بعباده. هذه فائدة. الفائدة الثانية، نعم نوردين فضل، نعم ممتاز، يعني هذا الحديث فيه أيضا بيان يعني فضل يعني الجلوس في المسجد، فيه فضل الجلوس في المسجد وفضل ذكر الله تبارك وتعالى في المسجد. حسين تفضل. تسليم الصحابة رضي الله عنهم للأمور الغيبية، ممكن. فائدة أخرى، رانا لحقنا ثلاث فوائد، فائدة أخرى. ممتاز، هذا الحديث أيضا يدل على يعني أهمية الطهارة وفضلها، يدل على أهمية الطهارة وفضلها. إذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث بأن الإنسان إذا صلى وكان على طهارة فإن الملائكة يعني تدعو له، فإن الملائكة تدعو له، وإذا لم يكن على طهارة فإنه يحرم من هذا الفضل. شحال ذكرنا يا جماعة؟ هذه الفائدة كم؟ ربع. نعم ممتاز، هذا الحديث يعني فيه تفسير أيضا لمعنى صلاة الملائكة، لأن الصلاة يعني قد تضاف إلى العبد وقد تضاف إلى الملك وقد تضاف إلى الله تبارك وتعالى، قد تضاف إلى الله تبارك وتعالى. إن الله وملائكته يصلون، إن الله وملائكته يصلون على النبي. صلاة الله على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى العبد معناها ماذا يا جماعة؟ رب العالمين يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ وش معنى الصلاة هذه التي تضاف إلى الله تعالى؟ نعم أحسن أحسن. صلاة الله على العبد ثناؤه عليه، يعني رب العالمين يذكرك بالخير في الملأ الأعلى. وصلاة الملائكة هي ماذا؟ هي الدعاء. صلاة الملائكة هي الدعاء. إذا فهذا الحديث فيه يعني تفسير لصلاة الملائكة. كاين ثاني فائدة واحدة أخرى يا جماعة. فيه أن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه. فيه أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه العبد. ممتاز، فائدة ممتازة. وايش ثاني يا جماعة؟ فضل صلاة الجماعة. فيه يعني بيان فضل صلاة الجماعة، وإن كان طبعا الحديث يعني لا يلزم أن يكون يعني في صلاة الجماعة، يعني هو طبعا يشمل يعني يشمل صلاة الجماعة بلا شك، ولكن ظاهر الحديث أن حتى لو أن الإنسان، لأنه قال في مصلاه ما قال في مسجده، وبالتالي فهذا الحديث يعني يشمل حتى الإنسان الذي يصلي مثلا في بيته ويبقى في مكانه يذكر الله تبارك وتعالى، فيشمله يعني هذا الفضل والله أعلم. شكون يزيد لنا فائدة يا جماعة؟ أدري يعني هو أنا قصدي اللفظ هذا الذي معي، اللفظ هذا الذي معي. يعني الإنسان الذي يصلي في بيته، الذي يصلي في بيته ويجلس في مصلاه يذكر الله تعالى، ما يشملوش الحديث. لا يشمله، أنا أقول يشمله، أنا أقول يشمله. الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى. يا أدري أنت الطريق الأخرى واللفظ الآخر أخذت منه بأن الذي يصلي في الجماعة يشمله النص، وأنا أخذت من هذا اللفظ بأنه حتى الذي يصلي منفردا يشمله النص. وفضل الله تبارك وتعالى واسع، والله أعلم. طيب فائدة أخرى يا شباب. نعم، مراد في دليل على أن الملائكة يعني بشر مخلوقون يعني وليس أرواح أو خير وخير كما يظن. طبعا احنا نقدر نقول يعني هذا الحديث من أدلة وجود الملائكة، هو نص شرعي على وجود الملائكة وأنهم خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وأنهم خلق من خلق الله خلقهم الله تبارك وتعالى منهم. هذا الحديث دليل على أن الملائكة يعني خلق من خلق الله تبارك وتعالى، لا كما يقول فلاسفة أن الملائكة هذه يعني هي حاجة وهمية أو من نحو ذلك. لو كان جاءت حاجة وهمية ما تدعي لك شيء، ما تدعي لك وتقول اللهم يعني اغفر له، اللهم صل عليه. نعم شيخ، من الحدث في المسجد أشد من النخام. طبعا هذه الفائدة يعني ذكرها الحافظ، يعني هذا الحديث يدل على أن الحدث في المسجد يعني أشد من النخامة، ذلك لأن النخامة جعل لها الشرع كفارة. إحنا مر معنا المعنى هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البزاق في المسجد خطيئة وكفارتها ماذا؟ دفنها. وكفارتها دفنها. إذن فالبزاق يعني الشرع جعل لها كفارة بخلاف الحدث، الحدث لم تجعل له يعني كفارة. ولهذا يعني فإن الذي يحدث في المسجد يعني يحرم من فضل ماذا؟ من فضل دعاء الملائكة. جيد، كاين ثاني فائدة أخرى؟ رانا ما شاء الله وصلنا شحال فائدة يا جماعة؟ شحال فائدة ذكرى؟ صباح فضل الدعاء بهذه الصيغة، تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. صح، من وين خذينا الفضل هذا؟ من وين خذينا الفضيلة؟ ما الفائدة هذه؟ لازم نشرحوها. أنا يظهر لي أن يقال يعني هذا يدل على فضل هذا الدعاء لأنه صدر عن الملائكة، والملائكة يعني من أعلى خلق الله تبارك وتعالى ومن أعرض خلق الله تبارك وتعالى، من هذا الباب والله أعلم. نعم جيد. نعم، يدل على أن الملائكة تؤمن بالله، تؤمن يعني هي كفرة بالله. إحنا كلام الفلاسفة لا يهمنا، إضافة إلى وجود طبعا احنا هؤلاء يعني ما لنا يعني شغل فيهم يعني ها عربي. لا ادري الاعراب اشد كفرا ونفاقا يعني الناس هذو يعني كفرهم واضح كفرهم واضح فهؤلاء اصلا لا يؤمنون بهذه الاحاديث التي نقراها او بهذا الكتاب الذي نشرحه يعني هم في واد ونحن في واد فهؤلاء يعني الحديث معهم يعني يكون من باب اخر يعني ليس يعني من باب النقليات يعني كما يقول شيخ الاسلام وانما يعني هؤلاء يعني يجادلون ويناظرون بالمعقولات التي يعني يعترفون بها ويقرون بها. من فوائد هذا الحديث ايضا من فوائد هذا الحديث ايضا بيان يعني وصف العباده بعباده اخرى يعني كون الانسان يعني يكون في عباده ويخرج منها وينتقل الى عباده اخرى وينتقل الى عباده اخرى فهذا الذي جاء يعني ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو الشخص الذي فرغ من عبادة من صلاة ثم بعد الصلاة يعني جلس لعبادة أخرى يعني بقي في صلاة طبعا والجلوس هنا يعني عادة ما يكون يعني لذكر الله لقراءة القرآن للتدبر للتفكر ونحو ذلك فهو دليل على يعني فضل يعني انتقال المسلم من عبادة إلى عبادة هذا له مظاهر كما هو شأن مثلا يعني في صوم رمضان مع صيام يعني 6 شوال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه 6 شوال كان كصيام الدهر وهذا الحديث أيضا يعد يعني شاهدا لقاعدة يعني ذكرها أهل العلم وهي أن من ثمرة الحسنة الحسنة بعدها والعكس بالعكس من ثمرة السيئة السيئة بعدها من ثمرة السيئة السيئة بعدها يعني الإنسان ليحرص على فعل الحسنات الشخص الذي يحرص على الحسنات وعلى الخير فالله تعالى يوفقه إلى خير بعده والعكس بالعكس يعني الإنسان الذي يعني يحرص على يعني فعل السيئات والشر فالله تبارك وتعالى يخذله ويقع هذا الإنسان يعني في السيئة يعني في سيئة بعدها ولهذا يعني الأشخاص الذين يعني يفرطون في جنب الله تبارك وتعالى يعني تجد شخصا مثلا يعني منحرفا والعياذ بالله يعني تلقاه مثلا تاركا للصلاة مضيعا للفرائض ومرتكبا للكبائر والمحرمات شرب الخمر وغير ذلك يعني إذا نصح يقول لك أنا مثلا كن كبر يعني كن كبرنا ولنصلي كن كبرنت إلى آخره فيعني مما ينبغي أن يذكر به يعني هذه القاعدة يعني الإنسان يعني الذي واضح يعني على السيئات والمعاصي هذا قد لا يوفق لأبواب الخير لأن كل إنسان يعني يدير الخير هذا بتوفيق من الله تبارك وتعالى يعني هذا بتوفيق من الله تبارك وتعالى يعني ما تظنش بأن الخير بيدك فقط أقول أنا الخير هذا ندير وقتاش نحاج لا إذا وفقك الله تعالى ستسأله إن لم يوفقك بل خذلك فإنك والله لن تفعله كما جاء في حديث أبي ذر المعروف قال يا عبادي في آخر الحديث فمن وجد خيرا نحبيت أن نذكر موضع الشاهد فقط قال فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه إنما هي أعمالكم يا عبادي إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله علاش فليحمد الله؟ لأن الله تعالى هو من وفقك لهذا الخير، ولولا توفيق الله تبارك وتعالى لما وفقت، ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لهذا المسلم في كل صلاة يقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني بعض الناس يقول أنا أصلا مهتدي، يعني راني على صراط المستقيم، علاش في كل صلاة ندعي بهذا الكلام؟ نقول لأن الإنسان يعني محتاج في كل وقت وحين إلى هداية الله وإلى توفيق الله تبارك وتعالى. فهذا الحديث كما قلت يعني فيه يعني شاهد لهذه القاعدة العظيمة، وهي أن من ثمرة الحسنة الحسنة بعدها، ومن ثمرة السيئة السيئة بعدها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.